لا فورما لا زين شبعنا مصاحب شعبي كولي خاكي حقرو لي بوفري كيمو تشوف المضايق مسيد الميكا كيقباحو في المايكو في الزنقة غا مضايق لي فيداني لوكا حياتو مع داب كيديرو فيها مشايق ساطة باغا معايا سيلفي وانا قام على بالي بيها كلشي عارفني شكون انا وانا قام على بالي بيها حكسون معنا يصابا ليك البوز عطينا المفيد فرد عشيرين هيبالا حاب خاص موبيل لي طاف بحال شي طوبيس وانتي شاف سماجي بيتش لامين او بيس سقسي بنت الزاج جامي كي جوشي كي بورج لخوت موكا كنجيبو ادراع المشموت كتشعنا بمونيكا حيت عقلك مكبوت قصدنا غتموت شيري قصدنا لا بغيتي غنموت جينا من الاخر ولا دور حكمنا السوق شريكي الي بوك شيري قصدنا لا بغيتي غنموت قصدنا لا بغيتي قصدنا لا بغيتي تموت موكا موكا تفصل فوق البوطة تتشم فينا ريحة الخوكة تنشمو في ريحة نفخ انسي حاكمة غاب علوكة ويتك حاب درب تشيفا ملي بوك دير سكايب بلوك ماشي فيسبوك كنت بيف في الزنقة فاش كنتي بلوك تعمروش وكان يام مورا حمراك ونخطفنا دي الزام الجابو شيري قصدنا لا بغيتي غنموت جينا من الاخر ولا دور كمنا السوق شريكي الي بوك شيري قصدنا لا بغيتي غنموت قصدنا لا بغيتي قصدنا لا بغيتي تموت قصدنا لا بغيتي قصدنا لا بغيتي تموت قصدنا لا بغيتي تموت قصدنا لا بغيتي تموت قصدنا لا بغيتي قصدنا لا بغيتي تموت اديوس اميغوس هاستا لا فيسا كان بدلو صحابنا لما قلبو الفيسا شبعتو للوليك ترجو من ليك ستارز من جوك ترجو تر من القحام ديال فيستا سريكي غفوت ليا كري وقلي تعيط شليل كنتي مبلي مبقيت كشم مبقيت كنقلي الله يفوق كنكبي عايشيني من الاخر وبلاد كنطير عجيب من الاول حيت عارف حقير كيت فيها كبير ونتايا قصير هادشي غريب خاص العصير شيري مات تراضي الرجال وبلافورة كارفو اجمع تشيم ديالك اسريكي ونصرفو لي صعبو الفردن بولدن لطعو بشي مقابلنا شيري غيتصبو شيري قصدنا لا بغيتي غنموت جينا من الاخر ولا دور حكمنا السوق شريكي الي بوك شيري قصدنا لا بغيتي غنموت قصدنا لا بغيتي قصدنا لا بغيتي تموت قصدنا لا بغيتي قصدنا لا بغيتي تموت